يعني يتميز تفسير هذا بين أيدينا باختصار وسهولة العبارة. أي واحد يستطيع أن يقرأ، العالم والمتعلم والعالم الصغير والكبير والذكر والأنثى، يستطيعون أن يقرأوا هذا التفسير. أتى الشيخ رحمه الله بتفسير لم يسبق إليه. التفاسير كثيرة، وتدخل المكتبة ستجد تفاسير كثيرة، لكن قد تجد في بعضها صعوبة في العبارة، وتجد بعضها له طريقة. السعدي رحمه الله منهجه واضح، التفسير. هو قال لما ألف قال قد كفانا المفسرون، يقول ما داعي المفسر، فسروا كفونا التفسير. كتب فيه كتب تفاسير كثيرة. قد كفانا المفسرون ممن سبقنا رحمه الله. ولكن الشيخ أراد أن ينهج منهجا لم يسبق إليه، وهو أولا الاختصار في التفسير والإجماع، والأمر الثاني وهو أهم التدبر. هو يريد أن يصل إلى هذه النقطة التدبر. يقول الحروف والكلمات هذه هي قواعد. هذه تحمل قواعد، تحمل ماذا؟ تحمل معاني. نحن نريد أن نصل إلى هذه المعاني، هذا مقصد الشيخ. هو نص في مقدمة على هذا المعنى. يقول الكلمة والحروف قوالب، تعرف القالب الذي يوضع فيه شيء، ماذا تضع في هذا القالب؟ ما هذا الشرع؟ لازم تفهم ماذا تضع فيه. ويقول هذه قوالب، ما ندري يعني قوالب أكثر من قوالب. حروف تجمع مع بعض تعطي كلمات، تعطي معنى، تعطي كلمات، وهذه الكلمات تعطي معاني. هذا الذي نريد أن نصل إليه. لما نسمع الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، انت لما تاتي الى لغه العرب يقول لك ذلك للبعيد، وهذا القريب. الله عز وجل حاطبنا يقول ذلك، ما قال هذا الكتاب، هذا بين ايدينا هو قريب، ما قال هذا، قال ذلك. ليش قال ذلك؟ قال بشرف القران وعظمه القران انزله منزل عالي، قال ذلك الذي لا يصله اي انسان. فهذا معنى هذا التدبر، هذا هو المقصود. كل يعلم عن ذلك، ذلك وهذا كل يعلم. لكن لماذا قال الله في هذه الايه ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. القران هدى لكن ليس لكل الناس، وهدايه كتاب هدايه لكن ليس لكل الناس، هدى للمتقين. إذا تفهم أنت الآن تدبر أن هذا القرآن لا يهتدي به إلا المتقون، ولا ينتفع به إلا